الحمد لله، الحمد لله ذي الفضل والجود والمنة، الحمد لله المتوحد بخلق الإنس والجنة، الحمد لله الذي أمر بطاعته ووعد من أطاعه بالكرامة في الجنة، وتوعد من عصاه بالنار إذ تولى عن الدين وخالف السنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين، وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لقد كنت عزمت على الكلام عن حال المؤمن بعد رمضان، وما ينبغي أن يكون عليه من المداومة على الأعمال الصالحات، لكنني رأيت أن هذا الموضوع طرق في خطبة العيد وفي خطبة الجمعة، وطرق أيضا في غيرها من مواقع التوجيه إلى الناس، لذا رأيت أن أتكلم عن موضوع آخر هو من أهم المواضيع، وقل من يطرقه مع الناس، مع أنه من جوانب العقيدة التي أمر الله تعالى بالإيمان بها، وهي من الإيمان بالغيب. أيها الأحبة الكرام، إن عالم الجن أحد روافد العقيدة التي يترتب على إنكار أحد مقوماتها الخلل في المعتقد، فقد أخبرنا الله عز وجل عن الجن، وقرن الله تعالى بينهم وبين الإنس في مواضع كثيرة، ولا شك أن الغاية من خلق الجن هي نفسها الغاية من خلق الإنس، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويعيش كثير من الناس اليوم أوهاما متعددة، وكثيرا من القصص ينشرونها تتعلق بهذا الباب في الجن، وعن أعدادهم وعن حركاتهم وتصرفاتهم، وربما نسبوا إلى الجن أعمالا ليست من صنعهم، ويتعجب الناس كيف خلقوا وما هو حالهم في يوم القيامة. فمن الناس من هو مفرط في ذلك، ومنهم من هو جاف عنه. ولا شك أن الجن أيها الفضلاء عالم من العوالم التي أخفى الله تعالى عنا كثيرا من جوانبهم وكثيرا من خصائصهم، وذلك لعدم حاجتنا إلى ذلك. أما الجن فسموا جنا لاختفائهم عن الأنظار، والاجتنان في اللغة أصلا هو الاختفاء والاستتار، كما تقول هذه جنة، يعني هي أرض مزروعة متداخلة أشجارها حتى سترت ما تحتها، فسميت جنة لأنها تستر ما تحتها. ولقد بين الله تعالى أصل خلقتهم، وأنهم من مارج من نار، كما ذكر سبحانه وتعالى ذلك، فقال جل وعلا عن الجن: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وفي الآية الأخرى قال: من مارج من نار. والمارج من نار هي النار شديدة الحرارة التي لا دخان لها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: والجان خلقناه من قبل، قال: قد خلق الله تعالى الجن قبل أن يخلق آدم عليه السلام. قال ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أول من سكن في الأرض الجن. قال: فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا، فبعث الله تعالى إليهم من قاتلهم حتى ألحقهم بالجزر والجبال. فلذلك لما قال سبحانه وتعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، تذكرت الملائكة ما فعلته الجن في الأرض، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وذلك أن الجن قد فعلوا ذلك. وإذا تقرر أيها الكرام أن الإنسان قد خلق في أصل خلقته من طين، لكنك الآن لو جرحت يدك لم يخرج عليك طين، وذلك أن أصل خلقتك من طين، لكنه قد تحول إلى شيء آخر بعد تمام الخلق. فكذلك الجن هم في أصل خلقتهم خلقوا من نار. ويقول بعض الناس: كيف يخلقون من نار ثم يعذبون في النار وهم قد خلقوا منها؟ فالجواب أن أصل خلقتهم من نار، لكن طبائعهم الآن ليست كطبائع النار. والجن أيها الإخوة الفضلاء لهم صفات تختلف عن صفات بني آدم في أشياء وتتفق معهم في أشياء كثيرة. فمن ذلك مثلا أن الجن يتناكحون وأن لهم ذرية كما قال سبحانه وتعالى عن إبليس: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. والدليل أنهم يتناكحون قول الله تعالى عن نساء الجنة: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فدل أن الجن يجامعون ويطمثون. والجن أيها الإخوة الكرام يتوالدون ويتناسلون أكثر من تناسل الجن، أكثر من تناسل الإنس، فهم أكثر منا عددا. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن الله جزأ الإنس والجن 10 أجزاء، قال: فتسعة منها للجن وجزء واحد للإنس، فلا يولد من الإنس ولد إلا ولد من الجن 9. والجن يأكلون ويشربون. يدل على ذلك ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالعظم والروث وقال: إنه زاد إخوانكم من الجن. وفيه أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا في الطعام حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يبدأ بأكل الطعام. قالت: فبينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام، إذ أقبلت جارية كأنها تدفع، قال: فجعلت تمد يدها إلى الطعام، قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، أي منعها من الطعام، قال: فأقبل أعرابي كأنه يدفع، فجعل يمد يده إلى الطعام، قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأخرى يد ذلك الأعرابي، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه. وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، ثم قال: والذي نفسي بيده، إن يده في يدي في أيديهما. فإذا لم يذكر الإنسان ربه عند بداية الطعام أكل معه الشيطان. والجن مكلفون ولهم اختيار كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دل على أنهم مكلفون بالعبادة. وقد اختلف أهل العلم هل أرسل الله تعالى إلى الجن رسلا كما أرسل إلى الإنس أم لا. والجواب عن ذلك أن الله تعالى يرسل الرسل إلى الإنس، ثم الرسول من الإنس يلتقي بالجن فيدعوهم إلى الله، ثم يرسلهم إلى قومهم منذرين، كما قال سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، ولم يقل ولوا إلى قومهم مرسلين. ويستأنس بذلك أيضا بما رواه الإمام أحمد بسند فيه ضعف عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن في مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال لنا: ليقم معي رجل منكم ولا يقومن معي رجل في قلبه من الغش مثقال ذرة، قال: فقمت معه وأخذت إداوة فيها ماء، قال: فمضيت معه عليه الصلاة والسلام حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي خطا ورأيت أسودة مجتمعة، قال: فخط لي خطا وقال: قف ها هنا حتى آتيك، قال: فقمت في مكاني ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك الأسودة، قال: فرأيتهم يثورون إليه يقبلون إليه، قال: فسمر معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا، قال: حتى جاءني ثم قال: ما زلت قائما يا ابن مسعود؟ قلت: نعم يا رسول الله، أولم تقل لي قم حتى آتيك؟ قال لي: هل معك من وضوء؟ قلت: نعم، قال: ثم توضأ منها، ثم لما قام يصلي قام لأجل أن يصلي أدركه شخصان منهم، قال: يا رسول الله، إنا نحب أن تأمنا في صلاتنا، قال: فصفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ثم صلى بنا، قال: فلما انصرف قلت: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جن نصيبين، وهو موضع في اليمن وقيل قريبا من العراق والشام، قال جاءوا يختصمون إلي في أمور كانت بينهم. والحديث قال فيه الهيثمي رواه أبو داود وأحمد، وفيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول. ومن صفاتهم أيها الإخوة الفضلاء أنهم يموتون ويبعثون، كما قال سبحانه وتعالى كل من عليها فان، وقال جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله فيقول اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، متفق عليه. إلا أنه ذكر بعض أهل العلم أن الجن مع كثرتهم يكونون أطول أعمارا من الإنس، وذكروا في ذلك كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية وكما ذكره البيهقي وحسنه، قال بينما عمر بن عبد العزيز يمشي إلى مكة قال إذ رأى حية ميتة في طريقه فأخذها فدفنها، قال فإذا بهاتف يهتف يقول رحمة الله عليك يا سرق، قال فقال عمر بن عبد العزيز من أنت؟ قال أنا رجل من الجن وهذا سرق، رجل جني صالح فينا، جني صالح فينا، لم يبق ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري وغيره. قال وأشهد، يقول هذا الهاتف، وأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تموت يا سرق بفلاة من الأرض ويدفنك خير أمتي. قال فاستحلفه عمر قال الله سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله. قال فانفجر عمر باكيا. وهذا الأثر أخرجه البيهقي وحسنه. ومن صفات الجن أيها الفضلاء أنهم يسكنون مع الإنس فوق الأرض، بعض الناس يظن أنهم تحت الأرض، وربما لو ضرب برجله بقوة قيل له لا تؤذي الجن، مع أنهم فوق الأرض. ويدل عليه قول الله تعالى عن آدم وحواء وإبليس، قال جل وعلا وقلنا اهبطوا، يعني أنتم كلكم، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أنت يا آدم مع حواء أنتم في صف وإبليس في صف آخر، بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وفي قوله تعالى أيضا والأرض وضعها للأنام، قال ابن عباس يعني وضعها للخلق فيشمل الجن والإنس. لكن ينبغي أن يعلم أن أكثر ما يسكن الجن في مواضع النجاسات، لذا شرع لنا الاستعاذة من ذكور الجن وإناثهم إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى الخلاء، كما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، يعني هذه الأماكن التي تقضون فيها حاجتكم وتكشفون فيها عوراتكم محتضرة، يحضرها جن، إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث وهم ذكور الجن، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الجن. ونهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في أعطان الإبل وفي الحمامات لأنها مأوى الشياطين، كما أن الشياطين يكثر وجودهم في الأسواق، لذلك ربما كثر في الأسواق الغش والنظر الحرام وكثر فيه الحلف الكاذب، وربما ارتفعت فيه الأصوات بالخصومات، وذلك لكثرة الجن والشياطين في مثل هذه الأماكن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم قال يوصي بعض أصحابه لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. ومن صفات الجن أنهم يقدرون على التشكل والتصور بصور متنوعة، ومن ذلك أن إبليس تمثل لقريش لما وقعت معركة بدر، تمثل لهم في صورة سراقة بن مالك، وأقبل إليهم مع قوم من الجن قد تمثلوا بصور رجال، وقال لقريش اذهبوا فقاتلوا محمدا فإني جار لكم، أنا معكم، أنا سراقة بن مالك وهؤلاء قومي، نحن نجيركم ونساعدكم. فلما تراءت الفئتان والتقى الصفان أقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس، فلما رآه إبليس تولى هاربا، فأخذوا يصيحون يقولون يا سراقة ألم تزعم أنك جار لنا؟ قال إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وذلك أنه رأى الملائكة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أن الشيطان يتمثل بصورة الكلب الأسود، فقال الكلب الأسود شيطان. ولكن لا ينبغي لأحد أن يظن أنه يمكن أن يرى الجن بصورتهم الحقيقية التي خلقهم الله تعالى إليها عليها. لذلك ما ينشر أحيانا من صور للجن ربما نشرت في بعض المنتديات في شبكة الإنترنت، أو ربما تناقلها الناس أحيانا بهواتفهم، أو ربما أحيانا ألف بعضهم كتبا عن الجن ووضع على غلاف الكتاب صورة تخيلها هو للجن أو للشياطين. هذا كله غير صحيح ولا يمكن أن يكون صحيحا، لأن الله عز وجل قال عن الشيطان وحزبه عن الجن عموما، قال سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله الشيطان ومن وافقه من أصحابه الجن يرونكم على صوركم الحقيقية أيها البشر. قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فنحن لا يمكن أن نراهم على صورهم الحقيقية، أما هم فيمكن أن يرونا على ذلك. أيها الأحبة الكرام، وقد قسم أهل العلم الجن إلى ثلاثة أصناف في طبائعهم وقدراتهم. هم في أصل خلقهم خلقوا من نار، وفي أصل خلقتهم واحدة، لكن في طبائعهم وتصرفاتهم هم أنواع. فمن الجن من يسمون بالجن العفاريت، وهم أقوى الجن ودهاتهم، ومنهم العفريت الذي لما طلب سليمان عليه السلام من يحضر له عرش بلقيس، وسليمان في فلسطين وعرش بلقيس في اليمن، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، خلال 4 أو 5 ساعات قبل أن تغيب عليك الشمس يكون ذلك العرش العظيم بين يديك، وقيل قبل أن تقوم من مقامك قبل أن تنهض قائما، وذلك من قوته وقدرته. قال وإني عليه لقوي أمين. والصنف الثاني منهم هم الخبل، وهم سفهاء الجن الذين يؤذون بني آدم بالتلبس والصرع وغيره. ومنهم صنف ثالث يسمون بالغيلان، وهم جمع غول، وقيل إنهم سحرة الجن الذين يتشكلون ويظهرون للناس، وهؤلاء يفزعون عند ذكر الله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان، كما رواه الإمام أحمد. فإذا ذكر الإنسان ربه عز وجل هربت الجن بين يديه. أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن نعلم جميعا أيضا أن الجن ضعفاء. يقول الله سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقول جل في علاه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لقي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الجن فصرعه، تصارع هو الإنسي هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصارع مع الجن. قال فصرعه الإنسي، فقال الجني عاودني، قال فعاوده فصرعه الإنسي، فقال له الإنسي إني لأراك، يكلم الجنية، قال إني لأراك ضئيلا شحيبا كأن ذريعتيك ذريعة كلب، فكلكم معاشر الجن كذلك أم أنت منهم كذلك؟ هل كلكم تتصفون بالضعف أم أنك أنت وحدك ضعيف؟ قال لا والله إني منهم لضليع، أنا من أقواهم وأعظمهم قوة في الجسد، ولكن عاودني الثالثة فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك. قال فعاوده فصرعه الإنسي، قال فقال ها تعلمني، قال هل تقرأ آية الكرسي؟ قال نعم، قال إنك لن تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج، أي له ضراط كخبج الحمار لا يدخله حتى يصبح. فقال رجل من القوم لابن مسعود، انتهت القصة، فقال رجل من القوم لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن من ذلك الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعبس عبد الله والتفت إليه وقال ومن يكون إلا عمر بن الخطاب، ومن يكون إلا عمر بن الخطاب. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. الجن أيها الإخوة الكرام يعيشون قبائل وعشائر كالإنس، فيهم المهتدون ومنهم الفاجرون، كما قال سبحانه فالمهتدون هم الذين قالوا لقومهم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فيهم الفساق والعصاة والكفار، وقد اعترفوا بذلك لما قالوا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي كنا فرقا متنوعة وأنواعا مختلفة. والعجب أنك إذا قرأت في حال الجن وفي صفاتهم ونظرت في أخبارهم وجدت أن الجن قد وقعت فيهم المذاهب الضالة كالإنس. هل رأيت الاختلافات التي تقع اليوم بين الإنس وبين أهل القبلة؟ وقع مثل ذلك عند الجن. قال الإمام الشعبي رحمه الله قال كان لي صديق من الجن وكان يزورني فلا أراه ويغيب في الجدار ويأتي من الجدار، يعني يذهب يرى شيئا كأنه دخل في الجدار أو خرج منه. قال وكان يأتي يأكل معي فأراه يرفع الطعام ولا أرى صورته، أرى الطعام يرتفع ولا أرى صورته. قال فكان يعجبه الرز فكنت أصنعه له فيأكل منه. قال فجلست يوما معه فسألته، شعبي يسأل الجني، قلت له أفي الجن مذاهب وفرق؟ عندكم مذاهب وفرق؟ قال نعم. قال فما أخبثها عندكم؟ أخبث الفرق عندكم أيها الجن؟ قال فرقة يقال لهم الرافضة. قال الشعبي فقلت له وكذلك والله هم أخبثهم عندنا. أسأل الله تعالى أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن مس الجن للإنس وصرعهم لهم ثابت بالكتاب والسنة، ويدل على ذلك قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال الطبري لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يتخبطه في الدنيا فيصرعه من المس. ومما يدل على ذلك من السنة ما أخرجه الحاكم عن يعلى بن مرة عن أبيه قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما كنا في بعض الطريق أتته امرأة معها ولد لها قالت يا رسول الله إن ابني هذا به لمم منذ 7 سنين يأخذه كل يوم مرة أو مرتين. قال فقال صلى الله عليه وسلم أدنيه. قال فأدنته منه فتفل في فيه وقال أخرج عدو الله أنا رسول الله. قال ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجعنا فأعلمينا ماذا صنع. قال فلما رجعنا استقبلته المرأة ومعها كبشان وإقط وسمن، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا الكبش فاتخذ منه ما أردت، يعني هي أحضرت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم لما شفي ولدها. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما صنع الغلام بعدنا؟ قالت والذي أكرمك ما رأينا به شيئا منذ فارقتنا. وذكر ابن القيم أن الصرع نوعان، منه صرع من الأرواح الخبيثة يعني تعرض من الجن، ومنه صرع من الأخلاط الرديئة يعني صرع طبي بناء على اضطرابات في الجسد تتعلق بالأعصاب أو بغير ذلك طبيا، وهناك نوع من الصرع متعلق بالجن كما قال ابن القيم من الأرواح الخبيثة. من أنواع الأذى التي تسببها الجن للإنس إحداث الخوف والترويع للناس. أحيانا قد يصدرون أصواتا في البيت، يحركون شيئا من الأبواب أحيانا أو نحو ذلك، إذهاب ذلك بقراءة القرآن وبذكر الله عز وجل وبإبعاد آلات اللهو المحرم التي تستجلب الشياطين كالمعازف التي ربما ارتفعت أصواتها في البيوت، وكالصور لذوات الأرواح التي يعلقها بعض الناس في الجدران، وكالتماثيل التي يضعها الناس تحفا في بيوتهم كالذي يضع تمثالا من لحصان أو لطير أو لغير ذلك، هذه تماثيل وتلك معازف، والصور ذوات الأرواح المعلقة على الجدران، هذه مما يجعل الجن يتسلطون على الإنس كما قال سبحانه: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه، الذين يعلقون له الصور ويضربون مزماره في البيت من عزف ونحوه، وربما دخنوا في البيت، والجن تحب الروائح الخبيثة أصلا. لذلك تلاحظ أن السحرة إذا جاء إليهم من يستشفي لم يعطوه عطرا طيبا يتعطر به، يعطونه أدخنة خبيثة الرائحة، وربما قالوا له تدخن بهذه الأدخنة في الحمام. وذلك أن الجن يحبون الرائحة الخبيثة ويطيرون لها ويجتمعون لها، فإذا كان الإنسان لا تشم في بيته إلا ربما رائحة الدخان ورائحة الجراك والمعسل ونحو ذلك، أي جن سيدفعها هذه الرائحة، بل سوف تجلبها إليه، وربما طردت الملائكة. إذا كانت الملائكة أيها الفضلاء تنفر وتبغض رائحة البصل والثوم، بصل والثوم ليس محرما، رائحة حلال، ومع ذلك الملائكة تنفر منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل البصل والثوم ويقول: إني أناجى، يعني يناجيني جبريل ويقترب مني، وجبريل ينفر من هذه الرائحة. فإذا كانت الملائكة تنفر من الرائحة الحلال إذا كانت غير جيدة، فما بالك بالله عليك برائحة الدخان ونحوه من الروائح التي يتعاطاها بعض الناس، ثم يريد الملائكة أن تقترب منه ويريد من الجن أن تبتعد عنه. لذلك لا تعجب إذا رأيت بعض البيوت يكثر فيها الخلافات والغضب من الزوجة، من الأولاد، من الأب، والغضب من الشيطان كما تعلمون، والشيطان هو من الجن أصلا. فإذا كان الإنسان يستجلب الشياطين بمثل هذه الأمور التي يبذلها، فلا تعجب ربما أن كثرت المشاكل، أن كثرت الأمراض، أن كثرت أصوات يسمعونها. ولو أنهم آمنوا واتقوا وخافوا من ربهم عز وجل وعظموا جنابه لقرب الله تعالى إليهم ملائكته. أيها الأحبة الكرام، الجن صحيح أنهم أضعف من الإنس، لكنهم يقوون على من كان عاصيا أو على من خاف منهم أيضا. لذلك قال سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. كانت العرب في الجاهلية إذا نزلوا موطنا في أثناء سفرهم قال قائلهم: نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء أهله. فلما رأت الجن أن العرب أن البشر يخافون منهم فيستعيذون بهم من سفهائهم تقووا. قال الله تعالى: فزادوهم رهقا، يعني زادوهم إخافة. كذلك أنت لو سمع الإنسان صوتا في بيته أو نحو ذلك لا ينبغي أن يفزع ويخاف ويقول الجن حضرت ويبدأ يجمع أولاده، بل كن قويا واستعن بالله تعالى وبذكره، ولا يستطيع جني أن يتسلط عليك. ولا ينبغي أيها الفضلاء أن يفسر الإنسان كل قلق واضطراب يقع له أنه جن مباشرة أو أنه سحر أو نحو ذلك. فأحيانا تكون هذه أمراض نفسية ربما، وربما كانت أحيانا أشياء من التوهمات أو نحو ذلك. أحيانا الجن يتسلطون على الإنس بسبب أذى من الإنس لهم، ربما صب الإنسان شيئا حارا في مكان دون أن يذكر الله قبل ذلك، ربما دخل الإنسان إلى مكان وتعرى قبل أن يذكر الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات ابن آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. ينبغي عليه إذا دخل إلى خلاء أو حتى لو في غرفة نومك وأراد أن يخلع ملابسه ويكشف عورته، ينبغي عليه أن يقول بسم الله، وذلك لأجل ألا تراه الجن، وربما تعرضت له الجن بعد ذلك بشيء. وأحيانا قد يظهر بعض الناس أنه مصاب بسحر أو عين أو بمس من الجن لأجل أن يستجلب عطف الناس الذين حوله. أحيانا بعض الأمهات الكبيرات في السن ربما أو بعض الزوجات تبدأ الأم تقول: أنا عندي ضيق، أنا يا ولدي اقرأ علي، يا ولدي كن بجانبي، اذهبوا بي إلى القارئ فلان ونحو ذلك، لأجل كما أن الطفل أحيانا إذا رأى أخاه الصغير في حضن أمه أقبل باكيا إلى أمه يشتكي من أي شيء، ربما قال أذني تؤلمني أو أسناني أو نحو ذلك، لأجل أن يستدر عطفها فتضمه إلى قلبها. كذلك أحيانا بعض الناس ربما قد أظهر هذه الأمور وهو ليس عنده جن ولا سحر ولا عين ولا شيء من ذلك، لكن لأجل أن يستدر عطف الناس الذين حوله. وأذكر أن أحد القراء حدثني أنه جاء إليه بفتاة تشتكي صرع الجن وأهلها يشتكون ذلك. قال: فكان عندي بعض أهلي زوجته أو أمه أو نحو ذلك قال فقلت لأبيها وإخوانها أخرجوا واجعلوها لوحدها هنا. قال وعندي من يزيل الخلوة بيني وبينها من أم أو زوجة. قال فقلت لها ما بك؟ قالت أنا بي مس من الجن. قلت كيف عرفت ذلك؟ قالت اقرأ آية الكرسي 7 مرات فينطق الجني. قال فقلت سأقرأ لكني سأقرأ بصوت منخفض. قال فعقدت الأصبع الأول وهي تنظر كأني أعد قراءة آية الكرسي وأخذت أقول كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. قال ثم عقدت الثاني وقلت كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. قال فلما عقدت أصبعي السابع صرخت وقالت أخرج أخرج. قلت سبحان الله، تخرج؟ من أنت حتى تخرج؟ قال أنا اسمي فلان وأنا دخلت فيها. وبدأت تؤلف كلاما. قلت يا كذابة، أنا لم أقرأ آية الكرسي، إنما قرأت بيت شعر في الغزل، فلماذا تتصنعين ذلك؟ قالت أصدقك؟ قلت نعم. قالت إن أبي قد أكرهني على الزواج برجل لا أريده وعقد لي الزواج عليه، وحاولت أن أتخلص منه فلم أستطع، فلما اقترب موعد الزواج تصنعت أني مصابة بالجن وبالمس لأجل أن يعرض عني ذلك الرجل أو أن يؤخر الزواج أو أن يلغوه، فأنا ما فعلت ذلك إلا لأجل هذه المصلحة. فأحيانا قد يتصنع بعض الناس هذا لأجل أمور يريدونها. أخيرا أيها الإخوة الفضلاء، أما المعالجون بالقرآن فقد نفع الله تعالى بهم، والناس في المعالجين بالقرآن بين غال معظم لهم مسلم لكل ما يقولون ويفعلون، وبين جاف محقر من شأنهم. من باب العدل والإنصاف أقول نفع الله تعالى بهؤلاء المعالجين بالقرآن، وسد الله تعالى بهم بابا من الشرك مفتوحا كان مفتوحا، وهو باب السحر، وهم يعالجون بالقرآن كما قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. كم شفى الله تعالى بهم من رجل عقيم، وكم جمع من أسر، ولكن دخل فيهم ربما بعض من لعب به الشيطان بشهوات معينة. لا ينبغي للقارئ أن يضع يده على المرأة ولا أن يمس جسدها ولا أن يخلو بها، وأنت أيضا لو اضطررت إلى أن تذهب بقريبة لك إلى من يقرأ عليها لا ينبغي أن تمكنه من شيء من ذلك، وأن يكون الإنسان موجودا حال القراءة عليها. لا بأس بأخذ العوض على القراءة، إلا أنه لا ينبغي أن يبالغ، فإن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه كما عند البخاري قرأ على لديغ لقوم من العرب فأعطوه قطيعا من شياه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال وما أدراك أنها رقية، أضربوا لي معكم بسهم. فلا بأس أن الإنسان يأخذ العوض لكن لا يكون مبالغا في ذلك. وعموما أيها الكرام، يا طلبة العلم الأفاضل، لا ينبغي للإنسان أن يفزع دائما إلى من يقرأ عليه. عموما القراءة على الآخرين هي دعاء، لما تقرأ على إنسان وتقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أو تقول مثلا بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، هذه دعاء أنت الآن تدعو له. فدعاؤك لنفسك وقراءتك لنفسك أنفع من قراءة غيرك عليك، وذلك أن لجأك وصدقك في الدعاء لا شك أنه سيكون أعظم منه. وينبغي الإنسان أن يرقي نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام إذا شعر أحدكم بشيء في جسده فليضع على الذي يألم من جسده ويقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ينبغي أن تقرأ على نفسك، لا تفزع دائما إلى من يقرأ عليك، وذلك لأن لجأك إلى الله تعالى أعظم من لجأ غيرك إلى الله تعالى لك. أسأل الله تعالى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يحفظنا من شرور الشياطين. اللهم وفقنا لفعل الخيرات، ترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.